الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استمع بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن نواصل وصلى الله وإياكم برحمته في الدنيا والآخرة درسنا حول متن عظيم من متون العلم الشرعي، ألا وهو متن الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وأظنه هذا هو اللقاء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله جل وعلا. كما ذكرت لكم في اللقاءات الماضية، درسنا ليس طويلا مملا وليس قصيرا مخلا. خير الأمور أوساطها، لا إفراطها ولا تفريطها. طيب، أظننا نكمل الكلام الأول حول الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات لأبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث الذي ذكرت لكم فيه مقدمة في الدرس الماضي، وأظننا عرفنا كيف جاءت الأربعين النووية، لأن متن الأربعين النووية متن يعرفه الصغير قبل أن يعرفه الكبير، ومتن معروف عند الجاهل قبل أن يعرفه العالم. لكن ربما كثير من الناس لا يدري ولا يعرف كيف جاءت الأربعين النووية. فهمنا؟ أظن في الدرس الماضي ذكرت لكم مقدمة حول هذا المتن، وقلنا بأن الأربعين النووية للإمام النووي مرت بثلاثة مراحل، وذكرناها وفصلناها والحمد لله رب العالمين. ثم دخلنا دخولا أوليا أو دخولا ابتدائيا حول هذا المتن العظيم. ذكرنا ترجمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه كما قلت لكم الأربعين النووية تنقسم إلى قسمين، قلنا علم رواية وعلم دراية. قلنا علم الرواية هو أن الإنسان لابد أن يتكلم عن ترجمة الراوي، من هذا الصحابي، من هو، نلقي عليه نظرة خفيفة، لأن حب الصحابة من الدين، حب الصحابة ماذا؟ من الدين، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نترضى عن الصحابة، وهم جيل كما يقول العلماء أفضل جيل بعد الأنبياء، هم جيل الصحابة عليهم رضوان الله رب العالمين. ثم نتكلم عن علم الدراية شطر الحديث. ذكرت لكم بأن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. رواه البخاري رحمه الله تعالى في سبعة مواضع. قلنا إذا فتحنا صحيح البخاري وجدنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وجدناه كم من مرة؟ وجدناه سبع مرات، وهذه فإذا أفدتكمها في الدرس الماضي. ذكرنا ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ذكرت لكم ما معنى إنما، وذكرنا قلنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال ولم يقل إنما الأفعال، ذكرنا فرق بين الأعمال وبين الأفعال، واضح. وذكرنا معنى النية، وقلنا الأصل في النية محلها القلب، لا يجوز لنا أن نجهر بالنية، قلنا إلا في حالتين، الحالة الأولى في باب النسك بضم النون، وفي الحالة الثانية في باب النسك بفتح النون. قلت لكم بأن النسك هو إما حج أو عمرة، إنسان يقول لبيك اللهم حج، أو يقول لبيك اللهم عمرة، أو إنسان يريد أن يذبح مثل العقيقة أو الأضحية، إنسان يقول بسم الله الله أكبر هذا مني وإليك اللهم تقبل مني، هذه الفائدة التي ذكرناها. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى، عفوا النووي رحمه الله تعالى في شطر الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. قلت لكم الهجرة تنقسم من حيث التفصيل، تنقسم إلى تسعة أقسام. الهجرة تنقسم من حيث التفصيل إلى كم قسم؟ تسعة أقسام. من حيث الإجمال قسمها العلماء إلى قسمين، عندنا هجرة الطلب وعندنا هجرة الهرب. هجرة الطلب نقول فلان يخرج من بلد إلى بلد بنية طلب العلم، إنسان يخرج من بلد إلى بلد بنية طلب الرزق، إنسان يخرج من بلد إلى بلد بنية الحج أو العمرة، إنسان الذي يذهب من بلاده إلى بلاد حج وعمرة، أنا أقول هجرة الطلب، يريد أن يطلب الأجر، كذلك الذي يطلب الرزق، وكذلك الذي يطلب العلم. أما هجرة الهرب هو أن إنسان مسلم يهرب من بلاد الكفر، فهمنا؟ كما كان وقت الصحابة رضي الله تعالى. إذن الهجرة تنقسم ماذا؟ تنقسم إلى قسمين، هجرة الطلب زيد وهجرة الهرب. ولهذا يقول بعض أهل العلم من مشى من الطاعة إلى المعصية هذا فيه شبه بإبليس، ومن مشى من المعصية إلى الطاعة فيه شبه بآدم عليه الصلاة والسلام، لأن إبليس كما يقول القرآن الكريم في قوله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. هذه الآية ذكرت في القرآن الكريم 7 مرات، تعرفون بأن الله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام كم من مرة في القرآن؟ في 7 مرات. الآية بعض الآيات تقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. من بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقولون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، يعني هذا جمع إلا إبليس، وهذه إلا أداة استثناء هكذا إخواني، والاستثناء هو إخراج البعض من الكل، على قول بعض العلماء أن إبليس كان من الملائكة لأنه أبى أن يسجد لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، كان في الطاعة رجع إلى المعصية لأن إبليس عليه من الله ما يستحق. لما نزل من الجنة إلى الأرض كذلك آدم عليه السلام نزل من الجنة إلى الأرض، آدم عليه السلام نزل مكانا وإبليس نزل مكانة، آدم عليه السلام لما أنزل من الجنة إلى الأرض نزل من مكان إلى مكان، مكانته بقيت عند الله عز وجل، لهذا رجع آدم إلى أين؟ إلى الجنة. إبليس نزل مكانا ومكانة، فرق بين نزول المكان ونزول المكانة. آدم عليه السلام نزل من الجنة نزول مكانة، لكن مكانته ومنزلته بقيت عند الله عز وجل، لهذا آدم من المعصية إلى الطاعة، وإبليس من الطاعة ماذا؟ إلى المعصية. هنا في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته 23 سنة، هكذا كم؟ 23 سنة. عندنا العهد المكي فيه 13 سنة والعهد المدني فيه 10 سنوات، هكذا إخواني. في العهد المكي يوجد الكفر ويوجد ماذا؟ في العهد المكي انتشر الكفر وانتشر الشرك، وفي العهد المدني انتشر النفاق، واضح؟ انتشر الكفر أين؟ في مكة. انتشر النفاق أين؟ في المدينة. لماذا انتشر الكفر في مكة وانتشر النفاق في المدينة؟ لأن الإسلام كان ضعيفا في مكة، لما يكون الإسلام لما كان الإسلام ضعيفا في مكة كان قريش يصرحون بالكفر لا يخافون، ناشي أن قريش أقوياء، كان الكفر قويا والإسلام ضعيف، لهذا انتشر الكفر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبح الإسلام قويا، ظهر النفاق. ابن سلول لن يستطيع أن يصرح بأنه كافر في المدينة، لماذا؟ لأن المدينة الإسلام قوي والكفر ضعيف، في مكة الإسلام ضعيف والكفر قوي، لهذا قريش صرحوا بالكفر والمنافقون لم يصرحوا بالكفر، هذا الضابط الذي ذكر علماء السير. طيب الصحابة الذين هاجروا أو خرجوا من مكة قسموا العلماء إلى قسمين، عندنا قسم خرج من مكة إلى الحبشة هكذا، وعندنا قسم خرج من مكة إلى المدينة، تفقين إن شاء الله، من مكة إلى حبشة، من مكة إلى المدينة. الحبشة ليست دار إيمان، لأن الحبشة كانت على النصرانية، النجاشي كان نصرانيا قبل أن يدخل الإسلام. إذن من مكة إلى المدينة إلى الحبشة قال النووي تسمى هجرة الأمان، يعني الصحابة خرجوا من مكة إلى الحبشة لبلد تسمى بلد الأمان، وإن الأصل الحبشة كانت كافرة، والصحابة الذين خرجوا من مكة إلى المدينة تسمى هجرة دار الإيمان. إذن المدينة النبوية تسمى دار الإيمان، والحبشة تسمى دار الأمان. إذن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم توجد هجرة إلى بلد الأمان وتوجد هجرة إلى بلد الإيمان. الهجرة التي هي إلى بلد الأمان الصحابة الذين خرجوا كعثمان رضي الله تعالى عنه وأبو سلمة وأبو موسى الأشعري وجعفر بن أبي طالب وكثير من الصحابة، هذو خرجوا من مكة إلى الحبشة، قلنا ذهبوا إلى دار الإيمان. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن كانت هجرته إلى الله، في رواية إلى، وفي رواية صحة لله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني المراد بها هنا النية، وهنا المراد بها القصد السوي، لأنه كما تعلمون أن الإخلاص الذي بمعنى النية كما يقول العلماء هو بركة العمل ولو كان قليلا. ولهذا النووي رحمه الله تعالى استفتح هذا الحديث أو استفتح متن الأربعين النووية بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث في صحيح البخاري. أول حديث في صحيح البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات. هنا أراد أن يبين لنا البخاري رحمه الله والنووي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم أرادوا أن يبينوا لنا ماذا العبرة ماذا بالنية، العبرة ماذا بالنية، لأنه كما قال بعض السلف كل الناس هلكة إلا العالمون، وكل العاملين هلكة إلا العاملين، وكل العاملون هلكة إلا المخلصين. أفهمنا ولا لا؟ كل الناس هلكة إلا العالمون، وكل العالمين هلكة إلا العاملون، وكل العاملون أو كل العاملين عفوا هلكة إلا المخلصين. العبرة ماذا دائما بالإخلاص، لأن الإخلاص كما يقول أهل العلم هو الأصل. ولهذا ما من عبادة إلا ويشترط لها شرطان، شرط ظاهري نقول شرط قلبي وشرط بدني. شرط قلبي هو الإخلاص، والشرط البدني هو المتابعة، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لن يقبل الله عز وجل منك صلاتك حتى تكون مخلصا متبعا تصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن العبادة يشترط لها شرطان، الشرط الأول شرط قلبي باطني وهو الإخلاص، الشرط الثاني شرط ظاهري بالبدن وهو المتابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لنا أن الأصل في العبادة الإخلاص. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يا ابن آدم إذا لم تخلص فلا تتعب، إذا لم تخلص ماذا؟ فلا تتعب. إنسان يشفره ليس مخلصا فلا يتعب نفسه لأن عمله غير مقبول، وفي نفس الوقت عنده إثم، إثم الشرك وهو الرياء، نسأل الله السلام والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إحنا في وقت الصحابة الهجرة ذاتية، وفي وقتنا الآن الهجرة المعنوية. هل هنا عندنا الحديث الذي ينطبق عليه في زمن هذا؟ ينطبق. في وقت الصحابة هجرة ذاتية تسمى الهجرة الجسدية، كان من شروط الصحابي إذا أسلم أن يهاجر لكي يرى النبي عليه الصلاة والسلام، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابي هو كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما نقولوش وكل من رأى، لأنه يوجد من العلماء يقول كل من رأى. ابن حزم رحمه الله يقول لك الصحابي هو كل من رأى. كي نقول هو كل من رأى عنا صحابي يسمى عبد الله بن أم مكتوم. في صحابي لا يرى، يرى ولا لا يرى، يعني على تعريف ابن حزم رحمه الله بأن الصحابي هو كل من رأى. إذن ابن أم مكتوم ليس صحابي. الجمهور جمهور العلماء وش يقولوا؟ يقولوا الصحابي هو كل من اجتمع، يعني مؤمنا بالطبع، كل من آمن واجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. فهمنا؟ ابن سلو عفوا ابن أم مكتوم اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. يوجد من الصحابة من يرى ويوجد من الصحابة من لا يرى. إذن هذا المعنى تعريف من؟ تعريف الصحابي. نا الصحابة كانت عندهم هجرة حسية. احنا في زمننا الآن ما نقدرش نهاجر إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول علماء التفسير الهجرة في زمننا هذا هو إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أحيى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزمن هذا نسميه هاجر هجرة معنوية. في زمن الصحابة الكرام تسمى هجرة حسية. إذن نحن فاتنا شرف الصحبة، فاتنا ولا ما فاتنا؟ لن يفوتنا شرف الاتباع. تفقين القاعدة ولا ما تفقين؟ الصحابة عندهم شرف الصحبة، احنا الآن فاتنا وقت الصحبة، الآن عندنا شرف الاتباع. يقول علماء التفسير من فاته شرف الصحبة لن يفوته شرف الاتباع. فالآن عندك الوقت وعندك الفرصة باش تتبع السلف الصالح كما كان العلماء، وكان السلف الصالح قيس على ذلك. إذن من فاته شرف الصحبة لن يفوته بإذن الله تبارك وتعالى شرف الاتباع، لأن الصحابة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في وقت الصحابة أشهد أن لا إله إلا الله بالنسبة للصحابة عالم غيب أم عالم شهادة؟ أجيبوا عالم غيب، أشهد أن لا إله آمنوا ولم يروا الله، وأشهد أن محمد رسول الله بالنسبة للصحابة عالم شهادة أم شافوا الرسول معهم. إحنا الآن لا إله إلا الله بالنسبة لنا عالم غيب، وأن محمد رسول الله عالم غيب، إحنا آمنا ولم نرى، إذن لنا الأجر مضاع. إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هي كلمة التوحيد هكذا. بالنسبة للصحابة أشهد أن لا إله إلا الله عالم غيب، وأشهد أن محمد رسول الله عالم شهادة. إحنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله عالم غيب، وأشهد أن محمد رسول الله عالم غيب. نحن آمنا بالله ولم نره، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم نره. هذا إن دل يدل على أن أجر العامل فينا كأجر 50 من الصحابة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، حتى قال المفسرون، وهذا قول الحسن البصري رحمه الله وغيره، في قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. قال تفسيحوا لأنه كان قراءة قل إذا قيل لكم تفسحوا، وتوجد قراءة من القراء السبع ومن القراء العشر إذا قيل لكم توسعوا في المجلس، كان قراءة تفسحوا وتوجد قراءة توسعوا. كذلك توسعوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم توسعة حسية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون جالس في مجلس في المسجد النبوي يكون جالس مع الصحابة في حلقة إيه؟ لما يأتي صحابي يوسعون المجلس معهم. إذن هذه توسع وقراءة تفسح في وقت النبي صلى الله عليه وسلم توسعة وتفسيحة، مانا شاركني يا أخي، مانا حسية. في زمننا الآن نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر توسيعا لمجالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بك حديث مثل الأربعين النووي كان يعرفها 10 من الناس، بكل يعرفها 100 من الناس، هل يعتبر هذا توسيع لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يسمى توسيع لمجالس الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم، توسعة معنوية. إذن الهجرة إلى الله ورسوله في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هجرة حسية، في زمننا الآن هجرة معنوية، توسعة مجالس الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في وقته توسعة حسية، في زمننا الآن توسعة معنوية. يقول ابن القيم رحمه الله وغيره: إحياء السنن بين قوم غافلين خير من رمي السهام بين قوم كافرين. لأن إخواني الموت في سبيل الله سهل يستطيعه كل أحد، والحياة في سبيل الله صعبة لا يستطيعها كل أحد. أو كان إنسان يموت في سبيل الله وكان إنسان يعيش في سبيل الله. الذين ماتوا في سبيل الله هم الشهداء، هذوك عندهم الدماء، والذين عاشوا في سبيل الله هم العلماء، هذوك عندهم الميداد. يقول ابن القيم وغيرهم: يوم القيامة الله عز وجل يزن بين مداد العلماء ودماء الشهداء، وأغلب العلماء يرون بأن مداد العلماء يغلب دماء الشهداء. لأن العالم مات في سبيل الله أم عاش في سبيل الله؟ أجيبوا، عاش في سبيل الله، والشهيد مات في سبيل الله، كلاهما على خير، كلاهما مات على خير. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: من مات وهو يطلب العلم مات موتة الشهداء. من مات وهو يطلب العلم مات موتة الشهداء. نسأل الله لنا ولكم أن يكتب لنا شهادة كما ذكر غير واحد من أهل العلم. إذن خلاصة الكلام وحمداه قول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فما ومن كانت هجرته لدنيا، وفي رواية إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته إلى الدنيا، يعني إنسان خرج من بلده إلى الدنيا. ولهذا يقول بعض علماء الذين شرحوا الأربعين النووية: عبادات أهل الغفلة تكتب عادات، وعادات أهل اليقظة تكتب عبادات. وكان الناس راه يدير عبادات، يدير في عبادة، فهمني، يدير في العبادة لكن موش ناوي تكتب له عادة. وكان الناس راه يدير في العادة، مثل الأكل والشرب والنوم، الأكل عادة ولا عبادة؟ أجيبه، والنوم. لكن انت لو تروح تنام في القيلولة ونيتك أنك تنام كي تستريح كي تتقوى على حلقة بين المغرب والعشاء وكي تقوم الليل، هل النوم هذا تدفين الأثر؟ أيوة. أنت الآن لما تأكل تتعشى ولا تتغذى ولا كذا تنوي بهذا الأكل أنك تتقوى على العبادة، رغم أن الأكل هذا عادة يكتب لك عبادة. لماذا العادة أصبحت عبادة عند أهل اليقظة؟ لأنهم نووا فيها النية. لماذا العبادة هي عادة عند أهل الغفلة؟ أنا ننوي العبادة كما تنويهاش تسمح لك عادة، والعادة لو تنويها تصبح ماذا؟ عبادة. أعيد، قال بعض أهل العلم عادات أهل اليقظة عبادات وعبادات أهل الغفلة عادات. فهمنا يا إخواني؟ لابد إنسان أن يتنبه. قال ابن القيم وغيره: ومن أراد أن يعرف مقامه فلينظر إلى ربه أين أقامه. من أراد أن يعرف ماذا؟ مقامه، فلينظر إلى الله تبارك وتعالى أين أقام. قال: فمن كانت هجرته لدنيا، الدنيا معروفة، الدنيا سميت بالدنيا حتى قال العلماء قيل لدناءتها وقيل لدنوها، وهذا هو الشيء الجميل. صح، الدنيا بالنسبة للآخرة شيء دنيء عنده حتى قيمة، سميت الدنيا بالدنيا لأنه شيء مانا أعيده شيء دنيء بالنسبة ليوم القيامة، الدنيا دي ما تسواش. وقيل من دنوها، دون قريبة للناس، الناس كل تدي احنا شايفين بك الدنيا ما يصليش وعنده الدنيا، كاين ولا لا؟ ما يصلي ما يصوم وعنده فت عليه رب الدنيا. الناس كفار يكفروا برب سبحانه وعندهم الدنيا، والناس مسلمين عندهم الدنيا، فقير عنده الدنيا، غني عنده الدنيا، صالح. إلى إيه نشرنا نشوف إحنا ضرنا نشوفه في الدنيا هذه راي عند الناس كل بالصالح بالطالح. سميت الدنيا بالدنيا لأنها دنية قريبة الناس كل تدي منها. بالنسبة بخلاف الآخرة، الآخرة مسألة صعبة، ليس كل الناس يستطيع الآخرة، بخلاف الدنيا كل الناس يأخذ منها. هذا قول، ويوجد قول قلنا لدناءتها، سميت الدنيا بالدنيا ما لدناءتها. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا ليتني قدمت في ومالي لي جزاك الله خير. قال المفسرون: لماذا لم يقل القرآن يا ليتني قدمت في حياتي؟ لو أنه كانت تأتي بفي مراد به هذه الحياة، لو جاءت الآية يا ليتني قدمت في حياتي مراد به الحياة الدنيا، لكن لما قال الله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي المراد بها الحياة الأخروية. إذن الحياة الأصلية كما يقول علماء التفسير، الحياة الأصلية الأبدية الصرمدية رحمة الله ما بدأتش، هذه ليست حياة الأصلية، هي لم تبدأ بعد، لأنه كما يقول ابن القيم وغيره: الدنيا دار ممر والآخرة دار المستقر. إذن كاين زوج ديار، كاين دار تسمى دار الممر زيد، وكاين الدنيا دار تسمى دار المستقر. قال الله جل وعلا كما في سورة الواقعة: والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هكذا السابقون السابقون، كم ذكرت السابقون؟ السابقون السابقون، ما كاين فائدة لغوية تفسيرية. احفظها مليح كلمة السابقون كم فررت؟ وفي زوج بالألف واللام. احنا عندنا في القاعدة في التفسير وقاعدة لغوية أن الكلمة الواحدة إذا كررت في جملة واحدة بالألف واللام الأولى ليست الثانية. السابقون السابقون هي نفسها، المعنى تحليل مفتحات، لأنه في عدو زوج كلمات مع بعضهم بالألف واللام في جملة واحدة الكلمة الأولى ليست هي الكلمة الثانية. إذن ما تفسير الآية؟ السابقون يعني يوم القيامة، السابقون في الدنيا، والسابقون السابقون أولئك المقربون يعني الذين يسبقون يوم القيامة إلى الجنات. شكون هما؟ هم الذين يسبقون في الدنيا إلى العبادات، وعلى قدر السبق في الدنيا إلى العبادات تكون سباقا يوم القيامة إلى الجنات، كما يقول علماء التفسير. هنا ربنا قال أولئك المقربون ولم يقل أولئك المتقربون، هنا دليل باللي عملك ليس هو الذي يدخلك الجنة، وليس صلاتك تدخلك الجنة أو صيامك، وإنما رحمة الله تدخلك الجنة. لو كانت صلاتك هي الثمن والزكاة هي ثمن لقال الله تعالى أولئك متقربون، لكن لما قال الله تعالى أولئك المقربون إذا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا أسباب ليست أثمان. ليش؟ احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخلن أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. حديث معروف. يعني هنا ذي الباء يعني السنة الحديث راه يقول باللي الجنة ما تدخلهاش بالعمل. فرغم منها عندنا آية في القرآن تقول ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون. إذن احنا عندنا حديث يقول الجنة ما تدخلهاش بالعمل كما يا إخواني ولا لا، وعندنا آية تقول الجنة ندخلها بالعمل. إذن وين راح السر في الآية والسر في الحديث؟ في الباء جزاء بما كنتم تعملون، هذه تسمى الباء السببية. والحديث يقول لا يدخلن الجنة أحدكم بعمل نسميها الباء الثمانية. إذن أنا وأنت كمسلمين مكلفين، أنا نعتقد أنت تعتقد أن أعمالي سبب وليست ثمنا. إياك تدير في بالك بلي الصلاة راهي ثمن تدخل من الجنة، وإياك تدير في بالك بلي الزكاة والحج وما شابه ذلك راهي ثمن. اعتقد بأن صلاتك سبب، لا تعتقد بأن صلاتك ثمن. اعتقد بأن صيامك سبب وعلى ذلك فقس. ولهذا معتقد أهل السنة والجماعة أننا ندخل الجنة برحمة الله هكذا، وأننا ننجو من النار بعفو الله، لكننا نتسابق في الدرجات بأعمالنا. الجنة راه فيها درجات، إذن الجنة ندخلها برحمة الله، والنار ننجو منها بعفو الله، لكن المسابقة في الجنات بالأعمال. بماذا؟ بالأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ومن أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن خلاصة الكلام يعني يقول علماء التفسير من فوائد الحديث أن من كان يعمل لله، من كانت هجرته لله عملا كان أجره يوم القيامة مضاعفا. فهمنا يا إخواني؟ ولهذا في الدنيا من علامات قبول حسنة، من علامات قبول حسنة أنك توفق لحسنة أعظم منها. كيش تعرف بلي ربي قبل منك الحسنة؟ يقول بعض أهل العلم من علامات أن الله قبل منك الحسنة أنك إذا فعلت خيرا تفعل خيرا بعده أكبر منه، وتفعل خيرا أكبر منه، هذا دليل على أن الله جل وعلا بإذنه تعالى قبل منك ذلك العمل. فهمنا؟ من كانت هجرته لدنيا حسب نيته، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني عبادتك إذا كانت كنت مخلصا لوجه الله جل وعلا فأبشر، وإذا كنت غير مخلص نسأل الله السلام والعافية. ما كان لله دام واتصل، ما كان لغير الله انقطع وانفصل. كما قال الشاعر: ستعرف أيها الفارس إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار. هكذا ولا لا؟ ستعرف أيها الفارس إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك مال أم حمار. يعني العبرة مال بالإخلاص، هذه الدنيا جماعة مركزة على الإخلاص. ولهذا يقول العلماء الإخلاص والتوفيق ما الفرق بينهما؟ الإخلاص من العبد إلى الله هكذا، والتوفيق من الله إلى العبد. يقول العلماء التوفيق شيء ينزل والإخلاص شيء يصعد. واضح ولا مواضح؟ الإخلاص من العبد إلى الله شيء يصعد، والتوفيق شيء ينزل. التوفيق ما يجيش من الأرض، التوفيق ينزل من السماء. قال بعض أهل العلم: لا تحسبن التوفيق بيتا تسكنه، ولا قميصا تلبسه، ولا كذا وكذا، وإنما التوفيق غيث. تعرفون الغيث؟ الغيث هذا يجي في أول الأمر ولا يجي في بعد الأمر؟ في عام عامين ما تصبش مطر ما تصب. الغيث هذا دائما يجي في آخر المطاف، التوفيق هذا يجي في آخر المطاف. لا تحسبن التوفيق بيتا تسكنه أو قميصا تلبسه، وإنما التوفيق غيث فاستمطروه بالإخلاص والتقوى. فاستمطروه بالإخلاص والتقوى. إذن الإخلاص من العبد إلى الله، والتوفيق من الله إلى العبد. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان: لأنه يوجد شكر العبد لربه ويوجد شكر الله لعبده. هل العبد يشكر الله؟ مفروغ من هذه. لكن هل الله يشكر عبده؟ نعم، الله تعالى يشكر عبده. ما معنى أن الله يشكر عبده؟ يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: أن الله يشكر عبده هو أن يعطيك الثواب الكثير على العمل القليل. أحيانا نقرأ ونجد أعمال قليلة، مثال صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، هو يوم فريد، عمل قليل ولا بزاف والأجر تاعو كثير ولا لا؟ هذا يعتبر شكر الله للعبد. إذن شكر الله تعالى لعبده هو أن يعطيه العمل الكثير، عفوا الأجر الكثير على العمل القليل. فهمنا يا إخواني؟ فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قول بعض علماء التفسير وإن كانت المسألة فيها خمس أقوال أو ما يزيد على ذلك، من أقوال علماء التفسير فاذكروني أذكركم. هنا كم جمعت الآية بين ذكرين، بين الأذكار عفوا، بين ذكرين، ذكر الله لعبده وذكر العبد لربه. فاذكروني هذا ذكر العبد لمن؟ فاذكروني ذكر العبد لربه، أذكركم ذكر الرب لعبده. إذن ذكر العبد لربه يسمى ذكر الفرض، هكذا؟ وذكر الله لعبده يسمى ذكر الفضل. إذن الآية جمعت بين ذكرين، ذكر يسمى فرض وذكر يسمى فضل. أنا وأنت وغيرنا فرض علينا أننا نذكر الله، لأننا نحن الفقراء والله الغني، لأننا نحن الضعفاء والله القوي. أنا وأنت فرض علينا أن نذكر الله، واجب علينا، لكن ربي سبحانه مش فرض عليه بذكرك، فضل منه، لأن ربنا ليس محتاجك، لكن إن ذكرك ربك دليل بأن لك مرتبة عند الله. ربي سبحانه مش وجب عليه بذكرك، لو يذكرك دليل لأنك إنسان صالح. إذن الآية جمعت بين ذكرين، ذكر الفرض زد وذكر الفضل. ذكر الفرض من العبد إلى ربي وهو واجب، وذكر الفضل من الله إلى عبده وهو ليس واجبا على الله، لأن الله ليس محتاجا لعبده والعبد محتاج ماذا؟ لربه. ومن العلماء من يفسر فاذكروني أذكركم أي ابن آدم أذكرني في الدنيا بين الناس بالإخلاص. كم أجيب تعبت؟ أذكرني في الدنيا بين البشر بالإخلاص، أذكرك في السماء بين الملائكة بالخلاص. شتان ولا ما يشتان؟ أنت كي تذكر ربي سبحانه في الدنيا بالإخلاص، راح تذكر ربي في الأرض بالإخلاص وبالعباد. ربي سبحانه يذكرك في السماء وبين الملائكة ويخلصك من النار. فرق بين الأرض والسماء ولا ما كانش فرق؟ كاين فرق بين جنس الملائكة وجنس البشر. إذن أنت تذكر الله في الأرض هو يذكرك في السماء، هذا هو الإخلاص. أنت تذكر الله بين البشر هو يذكرك بين الملائكة. أنت تذكر الله في الدنيا بالإخلاص هو يذكرك يوم القيامة بالخلاص، يخلصك من النار لأنك كنت مخلصا في الدنيا. فمن الآية في سورة البقرة، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. إذن هذا خلاصة الحديث، إنما الأعمال بالنيات. واضح خلاصته أن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. من كان مخلصا فليحمد الله تعالى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم ماذا؟ كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار. ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، استغفروني أغفر لكم. حديث طويل طويل طويل طويل. ثم في آخر الحديث يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك زد فلا يلومن إلى نفسه. في سورة الأنبياء ماذا قال الله جل وعلا؟ فلا يخاف ظلما ولا هضما. احفظ الآية. الظلم ما معنى الفرق بين الظلم والهضم؟ الظلم هو الزيادة في السيئات، والهضم هو إنقاص من الحسنات. كي نقول فلان ظلمك زاد عليك، كي نقول فلان هضمك نقص عليك. ربي سبحانه عندك ألف حسنة ما ينقصلكش، وعندك ألف سيئة ما يزيدش عليك، يعني ما يزيدكش السيئات وما ينقصلكش الحسنات. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى: فلا يخاف ظلما زد ولا هضما. يعني بين قوسين الإنسان وجد غير ذلك فلا يلومن مالا إلا نفسه. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمهما الله تعالى. في الدرس الماضي ذكرت لكم فائدة، قلت لكم اصطلاح الشيخان هذا اختلاف، يقول قال الشيخان من الصحابة أبو بكر وعمر، اصطلاح الشيخان في الصحابة أبو بكر وعمر، اصطلاح الشيخان من علماء الحديث هو البخاري ومسلم. قلنا اصطلاح الشيخان في المالكية، شكون الشيخان في المالكية؟ ذكرنا أسمائهم، الشيخان في الشافعية في الحنابلة في الحنفية وقيس على ذلك. هنا هذا الحديث متفق عليه، الأربعين النووية فيها 29 حديثا رواها البخاري ومسلم، كم؟ احفظ هذه المعلومة، الأربعين النووية فيها 29 حديث رواها البخاري ومسلم، البخاري ومسلم فيها كم؟ فيها أربعة، هذه 29 هذه نبدأ نقص منها شوي، فيها أربعة رواها البخاري وحده، وفيها كم؟ فيها 13 شكون رواها؟ رواها مسلم. فيها 12 حديث متفق عليه، فهمنا؟ 13 رواها مسلم وربع رواها البخاري و12 متفق عليه، كنا جمع المجموع مانا من حيث العموم ما رواه البخاري وسنجد مانا 29 حديث. طيب إذن هنا في الأربع النووية أو غيرها نقول هذا الحديث متفق عليه ولا متفق عليه؟ متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، جينا في الأربعين نقول رواه الشيخان، إذن المتفق عليه جمهور العلماء يقول المتفق عليه البخاري ومسلم، كين بعض العلماء يقول المتفق عليه دخل عالم ثالث وهو المجد ابن تيمية أبو البركات، تعرفون المجد ابن تيمية؟ هذا المجد ابن تيمية واضح هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، جده جده، كين العلماء يقول المتفق عليه يعني ما رواه ماذا؟ المجد ابن تيمية والبخاري ومسلم، كم العالم؟ هذا قول بعض العلماء، والجمهور العلماء يقولوا المتفق عليه هو رواه زوج من العلماء برك البخاري ومسلم، إذن قول المجد ابن تيمية ضعفه العلماء. إذن بما أن اتفقنا أن المتفق عليه رواه البخاري ومسلم، إذن ما الفرق بين رواه الشيخان البخاري ومسلم؟ إذن البخاري ومسلم، بخاري ومسلم، هل يوجد فرق؟ يوجد فرق. إذن المتفق عليه هو ما رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد، رواه الشيخان هو ما رواه البخاري ومسلم كل منه رواه عن صحابه. بك هنا حديث إنما الأعمال بالنية، بك جينا بعد حديث جبريل، حديث من؟ جبريل، حديث جبريل رواه الشيخان، وهذا الأول يعني الحديث الثاني في الأربعين النووية رواه الشيخان، فهمنا ولا لا؟ رغم أنهم دين هو رواه مسلم لكن هو الأصل رواه الشيخان، وهذا متفق عليه. إذن إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري عن عمر ورواه مسلم عن عمر، إذن إذا اتفق البخاري ومسلم عن صحابي وش نقوله؟ متفق، مفهوم الإجماع ولا مفهوم؟ يعطيكم العافية. حديث جبريل البخاري رواه عن أبي هريرة ومسلم رواه عن عمر، إذن نقوله رواه الشيخان متفق عليه؟ جاوبوني يا جماعة، الشيخان. لا ما نقولوش متفق عليه، لأنه ما نقول لأنه كل واحد عن صحابي. إذا فهمنا الآن اصطلاح شنو المتفق عليه، وكان المتفق عليه رواه البخاري ومسلم، وش رواه الشيخان البخاري ومسلم، الفرق هو في الصحابي، إذا اتفق البخاري ومسلم في الصحابي نقول متفق عليه، وإذا اختلف البخاري ومسلم في الصحابي نقول رواه ماذا؟ الشيخ. إذا هذا الحديث متفق عليه، رواه محمد ابن إسماعيل البخاري، بخاري من تلاميذ الإمام أحمد، وانا البخاري رحمه الله من تلاميذ ماذا؟ من تلاميذ الإمام أحمد، وهو عالم من علماء السنة والجماعة، وهو غني ماذا؟ عن التعريف. طيب ومسلم، مسلم كذلك صاحب الصحيح، إذا عندنا صحيح البخاري، عندنا صحيح ماذا؟ مسلم، فهمنا؟ علماء المشرق العربي يقولون البخاري أفضل من مسلم، وعلماء المغرب العربي يقولون مسلم أفضل من البخاري، صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، هذا قول من؟ قول علماء المغرب العربي قديما مش الآن قديما، والبخاري أفضل من مسلم، هذا ماذا؟ يعطيك العافية، لأن أيهما التلميذ أيهما الشيخ؟ مسلم تلميذ البخاري أم البخاري تلميذ مسلم؟ أعطيك العافية. مسلم وتلميذ البخاري. إخواني الفرق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم كاين 7 فروق. كم؟ كاين 7 فروق. الوقت ما يكفيناش أعطيكم بعض الفروق. البخاري ألف صحيحه مسافر. ألف هو مسافر. مسلم ألف صحيحه مقيم. تفرقوا بين واحد مسافر وواحد كذا. المسافر يتعذب والله تعبان والله كتبته وعنده والله الذاكره ما كانش اجيبه. دوك الانسان يعود مسافر يالف كتاب دليل باللي تعب اكثر من المقيم. المقيم راه في داره قدام ولادو المكتبه تاعو امامه ويكتب عقله ويمشي. واحد مسافر هو اصله تعبان اصله في السفر قطعه من العذاب والف النص صحيح. اذا الفرق الاول ان البخاري الف صحيحه وهو مسافر. مسلم ألف صحيحه وهو مقيم. وفي كل خير ذاك تلميذ ذاك والآخر تلميذ الآخر. عفوا والآخر شيخ شيخ آخر. وهذه عند السلف عادي جدا بخلاف احنا الآن تلميذ ما يكونش شيخ والشيخ ما يكونش تلميذ. نسأل الله العافية. فهمنا؟ زيد نقول عمل البخاري أدق. عفوا عمل البخاري أشق وعمل مسلم أدق. عمل البخاري أشق وعمل مسلم أدق. مسلم في الصحيح عنده دقة أكثر من البخاري. فهمنا البخاري عمل تعشاق فيه أكثر من صحيح مسلم. إذن الفروق 7. أعطي لكم 2 من الفروق. أول الفروق هو ماذا؟ أن البخاري ألف صحيحه وهو مسافر. ألفه في 16 سنة. 16 مش 5. والمسلم ألف صحيحه وهو ماذا؟ مقيم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني عمل البخاري أشق وعمل مسلم ماذا؟ أدق. توجد 5 فروق لأنه تكون حلقة في المستقبل في مصطلح الحديث نتكلم عليها إن شاء الله. إذن هذا الحديث الأول حديث أبي حفص عمر بن الخطاب أعيده على سبيل السرد. قال النووي رحمه الله تعالى وعن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا وفي رواية إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري ابن بردزبه وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمهم الله تعالى. فهمنا؟ إذن هذا هو أول حديث من 40 النووية. ثم قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث الثاني وعنه أيضا في كي اللي حافظ 40 نووية هنا ولا ما كان نعطيه جائزة حافظها في رأسه في دماغه. وهذه المتونة جمع حبذا لأنه اللي شرنا المتن هذا وكان واحد محسن شرنا المتن اشطارت عليكم تجيبوا المتن وموجود تبدي تخبي في البيت وتخليه كي تجي تقرأ جيبه واكتب الفوائد عن حواشي لأن القاعدة تقول الزيت مخ الزيتون والحواشي مخ المتون. أعطيني الكتاب شوف أستاذ هنا الكتاب راهو هنا الكتاب راهو أسود يا أخي بصح هنا راهو أبيض عن الحواشي. هكذا لازم نجيو 45 أهوية تولي لي كل سوداء شغل الزيتون عصرت وقلبت الزيت. فهمنا يعني ياك تدي الكتاب ابيض وتخليه ابيض. فهمنا ولا لا؟ الزيت مخ الزيتون والحواشي عاود مخ المتون لازم المتن لا تخرج له مخه مش تديه ابيض عام احنا نقراو فيه كما عطيتوك ابيض يبقى ابيض لازم يقيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا هذا العلم بالكتاب. شوف قيدوا هذا العلم انا بالكتاب بيشوفوا روحهم مثال ما يقراش ولا ما يحتاجش ولا يخليه اللي يقراو برك هذا المعنى فيه. وفي كل خير إن شاء الله تعالى. طيب قال وعنه أيضا ما من عنه أيضا من هو أيضا شكون هو ها يا جماعة تكلم ما تحشمش إخواني نعطيكم هذه القاعدة دائما ديروها في بالكم لست بأفضلكم ولكنني خير لكم. تعرف قاعدة وموش معنى كنت درس فيك 40 وانين أفضل منك وإنما رانا جالسين في البين مغرب العشاء باش نديروا أجر فقط أنا ماني عالم وانتم ما راكم كذا رانا قد فهمين ولا لا؟ لست بأفضلكم. هذه شكون قالها؟ هذه قالها معاوية رضي الله عنه لما تولى الحكم تولى الخلافة معاوية قالوا لست بأفضلكم ولكنني خيرا لكم. يعني موش معنى هكذا وكذا احنا نتذاكر لكي نستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن قال وعنه أيضا، لما قالش عن عمر، كلمة أيضا هذه في اللغة العربية أيضا من الأيض، أيضا من الأيض، والأيض هو الرجوع من الشيء إلى نفسه. احنا اللي وش كرواه عمر، وهذا عمر كون جموش عمر ما يقولكش عنه أيضا، لأنه كي تتكلم على حاجة وتولي لها نقوله أيضا. الأيض هو الرجوع من الشيء إلى الشيء، يعني كنا عند عمر إنما الأعمال بالنيات، ولينا عند عمر حديث جبريل. فهمنا أيضا في اللغة العربية شنو؟ نعود أيضا من الأيض، والأيض هو الرجوع من الشيء إلى الشيء. قندك مثال حديث هذا رواه أبو هريرة، يقول لكم عن أبي هريرة ما يقولكش أيضا، لكن لما كان عمر من وراء عمر نقوله أيضا. تمنى وجاي كي تقولوا عنه أيضا لازم تعرف شنو ما معنى أيضا. واضح الفائدة ولا ما؟ طيب قالوا عنه أيضا يعني عن عمر، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طنع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر الصبر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، وفي رواية والقضاء حلوه ومره. قال: صدقت. قال: عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الآلة أو العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقال رواية طويلة نذكرها إن شاء الله عز وجل فيما بعد. هنا الرواية المشهورة أن جبريل قدم الإسلام على الإيمان، كان رواية أخبرني عن الإيمان ثم قالوا أخبرني عن الإسلام. طيب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله، من القائل هنا؟ عمر بن الخطاب. جلوس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالتين، إما أن يكونوا جلوسا في المسجد، إما أن يكونوا جلوسا في بيته. الصحابة أين يجلسون؟ يا إما أن يجلسوا في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة 18 يوم من مكة للمدينة، قداش المدة؟ 18 يوم. بنى مسجد قباء في 4 أيام، اثنين ثلاثاء الأربعاء الخميس، بنى مسجد يسمى مسجد قباء. يوم الجمعة صباحا خرج ما صلىش فيه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة في السفر. إذا مسجد قباء بنى النبي صلى الله عليه وسلم في كم؟ في 4 أيام. كي يوصل للمدينة كان يصلي في مبارك الغنم، ثم بنى المسجد النبوي في 12 يوم. المسجد النبوي هذا بناه في 12 يوم، ومسجد قباء بناه في 4 أيام. إذا زوج مساجد كبار، احنا عنا في الأرض كاملة، فوق الأرض كاملة عنا 4 مساجد بناها الأنبياء: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبوي ومسجد قباء. هذه 4 مساجد بناها ماذا؟ هذا بالإسناد الصحيح. باقي المساجد كلها أحاديث ضعيفة، يقول لك فلان المسجد بناه النبي الفلاني والنبي الفلاني، كلها ضعيف. 4 مساجد بناها الأنبياء: أحدهما المسجد الحرام، ثانيهما المسجد الأقصى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الحرام والأقصى، قال: 40 سنة. المسجد الحرام هو الأول، ثم ماذا بعده؟ 40 سنة المسجد الأقصى، ثم مسجد قباء، ثم المسجد النبوي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد النبوي في كم من يوم؟ 12 يوم. ومسجد قباء في كم من يوم؟ في 4 أيام، يعني 16 يوم بنى نفسهم زوج مساجد. احنا بلك 16 سنة ومزلنا ما خلصناش الضالة الأولى، هكذا ولا لا؟ الله العافية. إذن جالسين الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسولنا. فهمنا؟ لأن أول عبادة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ هي العلم. أول عبادة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم هي العلم، ولهذا العلم يسمى العبادة العمرية، مش عبادة شهرية أو سنوية أو يومية كما الصلاة. عبادة عمرية، عمرك كامل أنت تقرأ من المحبرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض أهل العلم العلم يبدأ من باب الدار وينتهي بباب الجنة، ما عندوش وقت يخلص العلم. فهمنا يا إخواني؟ قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. فهمنا؟ رواية تقول ذات يوم بعد صلاة الفجر، ورواية تقول ذات يوم في صبيحة الجمعة بعد صلاة الفجر يوم الجمعة. يعني كان رواية تقول بعد الفجر، كان رواية ما بينت الناس مش من زمن، يعني شوف كان رواية ما بينتنا زمن لا يوم، وكان رواية بينتنا باللي كانوا جالسين بعد صلاة الفجر، وتوجد رواية أنه كان ذلك يوم الجمعة. فهمنا؟ ناش يوم الجمعة، لأنه يوم الجمعة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس. لماذا يوم الجمعة خير يوم؟ لأن يوم الجمعة جمع بين علم الغيب السابق، هك معايا؟ لما هك معايا؟ وجمع بين علم الغيب اللاحق. إذن الأمم اللي مرت بينا وكذا وفيه خلق آدم في هذا علم غيب مشى والله جاي، والساعة وقت تقوم تقوم يوم الجمعة، علم الساعة جاي ولا راح. إذن وش كاين في آخر الزمن؟ علم غيب. هكذا إخواني ولا ما غيب؟ أجيبه. والشي اللي فات علم غيب، إذن الشي اللي فات نسميه علم غيب سابق، الشي اللي جاي نسميه علم غيب لاحق. يوم الجمعة أفضل يوم لأنه جمع بين علمين، علم الغيب السابق وعلم غيب اللاحق، كما قال ابن القيم في زاد المعاد. لهذا ابن القيم قال له سمي أفضل الأيام، ليش؟ لأنه جمع بين علم غيب زيد سابق وعلم غيب ماذا؟ لاحق. فهمنا يا إخواني؟ قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ، هذه إذ تسمى في اللغة العربية إذ الفجائية، لأنه كون قال إذا جي من وراها جاء، تحكي قال إذ جت من وراها طلع. فهمنا ولا لا؟ لو قالنا إذا ما يقدرش يقولنا إذا طلع علينا رجل، ما تسمحش، يقول إذ طلع، والله يقولك إذا جاء. هنا إذ تسمى الفجائية إذ طلع. دوك حنا قاعدين أنا ما نفيقش نلقى إنسان قاعد يتوالي، معنى بليش دخل من والله جاء من والله جاء من ما شفتوش فجأة. فهمنا؟ شكون نشوفو جا من هي وصلى تحية المسجد وقلنا السلام عليكم وجلس قدامي، هذا نقولوا طلع، ونقولوا إذ طلع ولا نقولوا إذا جاء؟ هذا أن شفناه جبريل عليه السلام متنبهلوش صحابة جاو جالس فجأة فجأة. هذا الحديث يقول ابن دقيق العيد، تعرفوه هذا الرجل؟ سمعوا به إخواني؟ معرفة العلماء، احنا في الأربعين النووي اللي راح نشوف نذكر الكتب ونذكر العلماء ونذكر. فهمنا؟ معرفة العلماء والكتب راهي نصف العلم، تعرف أسماء العلماء. فهمنا؟ حتى القاعدة وش تقول؟ ربط العامة بعلمائهم وقت الفتنة من العبادات، تعود وقت الفتن تربط الناس بالعلماء في العبادة. فهمنا؟ لا. إذن ابن دقيق العيد هذا تلميذ العز بن عبد السلام، معروف هذا ابن دقيق العيد. وش يقول؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة، وش تسمى للقرآن الفاتحة؟ أم القرآن، أم الكتاب. حديث جبريل يسمى أم السنة، إذن القرآن له أم والسنة لها أم، هكذا القرآن أمه فاتحة الكتاب، إذن الفاتحة تسمى أم الكتاب، ما فرق منها إن شاء الله. هذا الحديث حديث جبريل هذا يسمى أم السنة، لأنه لمن الحديث كامل، لمن الإسلام كامل، يعني قالوا في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هو ختم الحديث بالدين، دليل بالجي حديث جبريل كامل جمع لنا ماذا؟ أمر الدين. فهمنا ولا لا؟ قال إذ طلع علينا رجل، يعني هنا قال إذ الفجائية، يعني الصحابة ما انتبهوش على القول الراجح، كيسألوا جبريل كيسألنا سمع الإسلام على القول الراجح، النبي صلى الله عليه وسلم عرفوش بلي جبريل، كيسألوا عن الإيمان كذلك، كيسألوا عن الساعة باش عرف، لا قال له ما المسؤول عنها بعلم من السائل لأنه عرفوا بلي جبريل، لما قالوش ما المسؤول عنها في الإسلام والإيمان؟ جبريل اسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم من هذا السؤال؟ 5. ثلاث أسئلة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلش بني سأل جبريل في الساعة والأمارات. علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن سئل جبريل، لهذا قالوا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. عرفوا بلي جبريل قالوا أنت أعلم بي منه، فهمنا ولا لا؟ طيب، قال إذ طلع علينا رجل، واضح؟ لأنه مجيء جبريل عليه السلام إلى نفسه له حلال، أحيانا يأتيه في صورة صحابي يسمى دحية الكلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل أحيانا في صورة صحابي. من هو هذا الصحابي؟ دحية الكلبي، صحابي جليل يسمى دحية. كان أحيانا جبريل عليه السلام يأتي في صورة ذلك الرجل، هذه الأولى. أحيانا يأتيه في صورة رجل لا يعرفه أحد، في هذا الحديث. أحيانا يراه في صورة حقيقية، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية مرتين، مرة في الإسراء والمعراج، ومرة طلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جبريل أن يريه نفسه، قال له 600 جناح، الجناح يسد الأفق، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا على عظمة المخلوق لنا. احنا عندنا قاعدة في التوحيد تقول عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق. احنا كنشوفوا حاجة مخلوقا فعجبوا فيها، اللي خلقها كتاب، هذه الحكمة. إذا عظمة المخلوق إخواني زيد عاود دليل على عظمته الخلق. جبريل عليه السلام مخلوق 600 جناح، الجناح يسد الأفق، هذا جبريل عليه السلام مخلوق. إذن الذي خلق جبريل جل جلاله، إذن سبحانك ما عبدناك حق عبادك. نقدر نقولها؟ نقولها ونقولها، سبحانك ما عبدناك حق عبادك. إذن قلنا يأتيه في صورة دحية الكلبي، ويأتيه في صورة رجل لا يعرف أحد، ويأتيه ماذا؟ في صورته الحقيقية. رابعا يأتيه، تقول عائشة رضي الله عنه كنت أسمع صوتا ولا أرى شيء. أحيانا جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، الصوت كين والصورة مكان، لا في صورة دحية الكلبي ولا في صورة أي شخص. إذا مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 4 حالات. الحالة الأولى يأتيه في صورة صحابي دحية الكلبي. الحالة الثانية يأتيه في صورة رجل غير معروف كما في الحديث. الحالة الثالثة يأتيه في صورته الأصلية. الحالة الرابعة يأتيه يتكلم معه بدون أن يظهر نفسه. كم من حالة؟ 4. لأنه هذا الحديث نسميه أم السنة، لأنه حوار بين رسول ملكي إلى رسول بشري. من هو رسول الملائكة؟ جبريل عليه السلام. من هو رسول البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جرى السؤال بين رسولين، أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وأفضل البشر النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا سمي حديث هذا بأم السنة، لأنه بين رسولين وبين أفضلين، أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وأفضل البشر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وأن جبريل رسول الملائكة الملكي، والنبي عليه الصلاة والسلام رسول ماذا؟ بشري. لهذا سمي هذا الحديث ماذا؟ بجبريل، عفوا بأم السنة. ولهذا قريش أو عفوا أهل الكتاب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، واش قالوا أهل الكتاب؟ قالوا يا محمد إن كان الذي يأتيك بالوحي ميكائيل نؤمن بك، أو يأتيك بالوحي ملك الموت أو إسرافيل نؤمن بك، إن كان الذي يأتيك بالوحي جبريل نؤمن بك. مذكورة في سورة البقرة، قل من كان عدوا لجبريل. شنو تفسير هذه الآية؟ اليهود قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لا، الوحي هذا يجيبه لك ميكائيل، نحن أول من آمن بك، وإن كان هذا الوحي هذا يأتي به ماذا؟ إسرافيل كذلك، صنع هذا الوحي هذا يجيبه لك جبريل، إحنا ما نش مؤمنين بك. لأن اليهود لا يحبون جبريل عليه السلام. لماذا؟ قال ابن حجر في فتح الباري، لأن جبريل عليه السلام نقل الرسالة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. بنو إسماعيل من العرب، نقل الرسالة من عود من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. لهذا اليهود لا يحبون جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا قالك لا يعرفه منا أحد. فهم جيدا؟ قالك شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من أحد. كي نقولوا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر دليل باللي موش مسافر، لا يعرفه منا أحد دليل باللي موش مقيم، ليس من المسافرين وليس من المقيمين، لأنه إنسان في الحي هذا كي يدخل واحد من أهل الحي تعرفه ولا ما تعرفه، وكون يدخل واحد مسافر وبين بلي مسافر لأنه الحالة تعرف بين بلي مسافر. إذا جبريل عليه السلام جاء بصورة ماذا؟ لا يعرف عليه أثر السفر ولا يعرف عليه أثر الإقامة. لو كان مقيما يعني واحد من أهل المدينة يعرفه المدينة ما يعرفه، أول من يعرفه هو النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال شديد بياض الثياب. استنبط العلماء أن طالب العلم إذا خرج إلى حلقة يخرج شديد بياض الثياب، أو أن الإنسان يعطي حلقة العلم وخاصة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه أفضل لباسه. ولهذا كان الإمام مالك إذا كان جالسا في بيته رحمه الله عز وجل تأتيه جاريته تقول له إن الناس في الباب، بل الناس يسألك وش يقول الجارية، قل ارجع إليهم قولي لهم أحاديث يريدون أم فقها يريدون، لا تحوس مسائل الوضوء كذا قولي إذا قلت حديث يصبغ الوضوء ويدير المسك ويخرج، ونقلت مسائل في الوضوء يخرج كما راه، فهمنا؟ لأنه حديث رسول الله كان يعظمه. وإذا الإمام مالك كان إذا حدث بالحديث يجلس، وإذا حدث بالفقه يقوم، يقعد يتكلم في الوضوء وفي مسائل في الوضوء وفرائض الوضوء يتكلم وواقف. صح لما يقول قال رسول دائما يجلس. إمام أعمالك دائما إذا حدث جلس في الحديث، وإذا تكلم في الفقه قام. ماذا؟ تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا جبريل جاء قال شديد بياض الثياب، إذا لابد أن يكون له ماذا؟ ثياب نظيفة، شديد سواد الشعر. استنبط العلماء أن طالب العلم شديد سواد الشعر. وش يعني شوي؟ يعني الإنسان كيف بده يطلب العلم يكون صغير ولا كبير شوي؟ يعني الأولى أن يكون صغير سن، لأنه من فاته العلم في شبابه كبر عليه أربعا لوفاته. بزر الله مطلوب يقدر يطلب العلم صحته خير كبير، كما قال عمر رضي الله عنه تعلموا قبل أن تسودوا، وفي رواية تسيدوا، تسودوا يعني تولي سيد، أقل السيادة هي زوجة وأولاد، تقول ماكش متزوج ماكش سيد على الناس. فضلش بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واصل وصلى الله برحمته. إذن قلت لكم قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال بينما نحن جلوس ذات يوم عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ما توقفنا. خلاصة الكلام أن جبريل جاء في صورة رجل لا يعرفه أحد، فهمنا؟ حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وأسند ركبتيه على ركبتيه، يعني جبريل عليه السلام وضع ركبتيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط العلماء أن من آداب طالب العلم أن يكون قريبا من الشيخ لا بعيدا عنه، هذه واحدة. ثم قال ووضع يديه على فخذيه، هذه رواية مسلم، وضع يديه على فخذيه. لكن العلماء يقول جبريل حط يديه على فخذه كما هكا، يعني فخذي من؟ لأنه احنا عندنا قاعدة في اللغة العربية هذه فخذيه هي هذه لمن تعود الضمير على من يعود. احنا عندنا قاعدة تقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور ما لم يكن في الجملة مضاف ومضاف إليه. فخذيه كاين علماء يقولوا جبريل حط يديه على فخذه، كاين علماء يقولوا لا جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية مسلم. رواية النسائي لأنه كان رواية عند النسائي أن جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قابله حط الركبة على الركبة وجبريل وضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، فهمنا ولا لا؟ إذن كان العلماء يقولوا جبريل وضع يديه على فخذيه هو، ويوجد من العلماء من يرى أن جبريل عليه السلام وضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، فهمنا؟ ثم سأله. هنا الحديث سؤال شيخ إلى شيخ، استنط العلماء في ثلاث أسئلة، الأسئلة كانت ثلاثة ما كانش ربعا، شيخ يسأل شيخ ليستفيد التلميذ، لماذا جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكي يستفيد عمر وأبو بكر وعثمان وعلي، هل نولنا؟ لماذا جبريل يسأل والنبي يجيب عليه الصلاة والسلام؟ ليستفيد من؟ الرسول يعلم بلي أركان الإسلام خمس، وجبريل يعلم، لكي يستفيد من؟ الصحابة. إذن أحيانا العالم يسأل العالم، تلقى عالم يسأل في علم باش يستفيد التلاميذ، هذه واحدة. أحيانا الشيخ يسأل التلميذ ليستفيد التلميذ، أحيانا التلميذ يسأل الشيخ ليستفيد التلميذ. إذن الأسئلة كم؟ كم الأسئلة؟ ثلاث. الشيخ يسأل شيخ ليستفيد التلميذ، شيخ يسأل التلميذ ليستفيد التلميذ، وتلميذ يسأل الشيخ ليستفيد من؟ التلميذ. يقول ابن شهاب بن الزهري هذا تابعي جليل من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، يقول العلم خزانة مفتاحها السؤال. العلم ماذا؟ خزانة، مفتاح السؤال. وذي قيل من وصايا لقمان وقيل من وصايا أبي ذر لولده، أن أبا ذر كان يقول يا بني أغض عالما أو متعلما أو سائلا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. كان أبو ذر يوصي ابنه يقوله في الدنيا دي يكون عالم، وإلا ما كنتش عالم كن متعلم، وإلا ما كنتش متعلم اسأل على دينك، وإلا كنت ماك عالم ماك متعلم كي تسمع باللي كان الناس يقرأ وفرح إسلام تقرأش تفرح، أو محبا وياك أن تكون الخامس. يقول مجاهد ابن جبر تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس الخامس هي إما مستحي إما مستكبر والعياذ بالله، ليستحي أو يستكبر هذا يهلك نفسه. قلنا فقال له أخبرني عن الإسلام، قال له يا محمد، مش قال له يا رسول الله، قم معي يا خالتي ولا لا، وش قال له؟ احنا عندنا آية وش تقول؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بك أنا اسمي فلان سو اسمك محمد وأنا اسمي أحمد، بك أنا عادي وانت عادي، تقدر تقول لي يا أحمد؟ نقول لك نعم، ونقول لك يا محمد، فهمنا؟ بصح الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، مش من الأدب تقول له يا محمد. ربي قال لك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما تعيش لنبيك ما تعيط لصاحبك، فهمتونا؟ أنا عندنا آية ولا ما عندنا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لمالا. إذا كيف نجمعها؟ جبريل عليه السلام قالوا يا محمد، والآية تقول لا تجعلوا دعاء الرسول. الجواب هو أي تفضل أستاذ، الجواب هو ما أن النهي لمن أرسل إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، كاين عالم الإنس والجن والملائكة، هكذا ولا لا؟ أكون معي يا إخواني ولا لا؟ إنس جن وملائكة، الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الإنس والجن. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الملائكة. إذن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا خطاب لمن أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني خطاب لنا معشر الإنس وخطاب لنا لمعشر الجن. الملائكة لم يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا جبريل نادى النبي بإسمه عليه الصلاة والسلام. فمعنا إذن جبريل لم يرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول علماء التوحيد العالم ثلاثة: عالم كله خير لا شر فيه، هم عالم الملائكة، ملائكة لا يوجد فيهم عصاة كلهم خير، وعالم خير وشر والخير أكثر هم عالم الإنس، وعالم خير وشر والشر أكثر هم عالم الجن. الجن فيهم الخير وفيهم الشر والشر أكثر، الإنس خير وشر والخير أكثر، وعالم الملائكة عالم خير لا شر فيه. إذن هنا جبريل عليه الصلاة والسلام كي نختم إن شاء الله تعالى، واش قال؟ قال يا محمد أخبرني، نادى محمد قالوا أخبرني وما قالوش علمني، لأنه كوني كان يقول له علمني دليل بلي جبريل ما يعلمش ما معنى أركان الإسلام عليه السلام، واحد يقول لك علمني دليل بلي ما يعرفش، واحد يقول لك أخبرني دليل بلي يعرف واش حاب يسقسيك. هنا جبريل عليه السلام واش قال؟ أخبرني. لهذا عمر واش قال؟ قال لك عجبنا له يسأل ويصدقون، سبحان الله. قال لك سألوا وبعد قال له صدقت، أنا كي نسألك دليل بلي ما نعرفش، ليش نسألك وبعد نقول لك أنا غير عندك الحق؟ تليه قدامي تعجب فيه ولا ما تعجب؟ هنا عمر رضي الله عنه لماذا تعجب؟ لأنه جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الحديث قال له أخبرني، ليقول لك أخبرني دليل بني رو يعرف، وليقول لك علمني دليل بني، معناه جبريل كان يعلم عليه السلام من أركان الإسلام، لهذا قال له أخبرني عن الإسلام، ما قالوش علمني أو دلني أو بين لي. فهمنا يا إخواني؟ لعله هنا نختم إن شاء الله تعالى البرنامج تاع المجمع وش؟ احنا المدة الدروس مدة شهرين وثلاثة، راح يكون درس كل 15 يوم، يعني الحد الجاي إن شاء الله لا نأتي لأنه عندنا مسجد آخر، الحد اللي بعده 15 يوم يكون الدرس مدة شهرين ثلاثة، ويصبح الدرس كل أسبوع. يوم الثلاثاء عندنا درس التفسير، مش تكونوا في مسجد الصالحين هذا اللي هنا أمام مصحف الصنوبر، شايفينها؟ يوم الأربعاء عندنا درس في الأدب المفرد في مسجد بنت. يوم الأحد رانا نتركها، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وإمداده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.